أؤمن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني أؤمن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني ده كل أمر في سلطانك والكل مكشوف قدامك مين يا ترى يمنع يدك ومين يقول بعد كلامك وكل شيء للخير تعم من لعنة للبركة تحول أبص لي على غير شخصك مجيلك انت من الأول أؤمن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعب بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني قدام عيوبي وضعف الحب قدام فسادي وكتر الحرب قدام محبة غريبة يا رب جايلك وبسكب كل القلب دي لمسة من إيدك تشفي وكلمة ترسلها بتشفي ونظرة حلوة من عينك دوام بترفعني في ضعفي سيد فعيني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني هعيش وعودك ملياني ونور حضورك في كياني وافضل مثبت عيني عليك رحمتك رب اذكر طريق كلامك علم دربني يا إلهي بحقك عن كل باطل حولني أؤمن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعب بطلب سلامك إملاني بطلب سلامك إملاني ارحمني واسند إيماني